Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Obulwan. Baran rabbike subhanahu wa ta'ala galisum ga cine firawo. Kalu nabike alayhi salatu wassalam na risaf nagi hadin nif. Amine mar lamisa rabbike duda gal cinafi. Ka ini nu dan di sisi nagi anu ulce nagi anu bulce di ramilli rusanu kanni denne ibadah sa furabasin. Alhamdulillah ni bak syukur hakikat duda ta misati. Obulwan. Darsum tante kajira. Bersisum kan ke dinia kajira. Kitab nu harka kabdi ni al-fiqhul muassara de fi du'il kitab wa sunnah. Abuti kitab kan barre sitinde nukhbatu min al-ulama. Cingkaru le gudjud barre. Ndagarta abba kitab ka ilali de barsinne Salih bin Abdul Aziz ala Sheikh Hafidhullah Rabbin Nudrid Bulchinna. Tayyib gas ken kalam mesa wonni nu diyeru ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Arata manati Madina gate muskiti nabiy ziyarati rawo. Ziyarat de bit nur rahaf. Ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Ziyarah nu qabri Nabi alaihi salatu wassalam. Idza zara al-muslimu al-masjid an-nabawi. Nam Islam wa malini ziyarat muskiti Nabi alaihi salatu wassalam. Istuhibba lahu amna isa sunnah li ziyaratu qabri sallallahu alaihi wasallam. Qabri Nabi ziyaranu ari safna geti jemu. Wa qabri sahibihi. Yu qabri lam tahriya isa Abi Bakar wa Umar. Abu Bakar ifta Umar radiyallahu ta'ala anhuma radi wa kaisan lamat yaru li'annaha sababu qabri jar laman kana tabi'atun li ziyarati masjid sallallahu alaihi wasallam wa tidans qabdiri muskiti nabiy alaihi salatu wasalam wa laysat hiya aslu alqasdi am ziyarin nubari rantun ishin utu mereniyun fitanamu aslu qasdin berenamnin itniyun fitamu wa hadhihi hiya ziyaratu almashru'a ishinin ziyara dinin syariah kayatati do maratin muskitina biya ziyarat sitia sunna den qabru nabiy alayhi salatu wasalam ziyarino yo qabri hariya isa laman Abi Bakar yo Umar radiyallahu ta'ala anhuma ziyarino mangul ziyarin qabri nabiy li annaha tabi'atun li ziyarati masjidi sallallahu alayhi wasallam wa sababu ziyarino qabri nabiy alayhi salatu wasalam tabi'atu li ziyarati masjid sallallahu alaihi wasallam ziyarinu muskiti nabiy alaihi salatu wasalam wa tijit maratin qabri nabiy muskiti nabiy ziyarat qabri sanan biruma tanafdit alaihi salatu wasalam wa laysat hiya aslu qasdin yani ziyarinu qabri nabiy alaihi salatu wasalam ishin lengo gudiyu amutawar kasasi basre pakachin sihet wannu achinu kasit muskiti mangul refonu radubbenne Nabi Maya muskiti ti marina illa muskiti sadila kesi Masjidul Haram wal Nabawi wal Aqsa muskiti lamanta sadenta challat imala duba munu arratan muskiti nabi adufne qabru isanen kuloti tanafdin amotu woranu hasid qabru nabi alayhi salatu wasalam tanaf maya innin walaysat hiya aslu qasdin woranu hasid muskiti nabi alayhi salatu wasalam qabri yamu tanafnam kuoya وليست هي اصل قصد زياره قبر نبي يا قبر ابي بكر يا عمر ايشين وننيو فيني وركين نكانمو دو وننيو فيني وركين نكان عباده حجاتي تون زياره نو مسكيت النبي عليه الصلاه والسلام ما نف زياره سبب مسكيت النبي ملكن دولاتو كسيد دولي ثواب 1000 كدرجتا امو قبر نبي ان كلوتي اوري حقنا هي زياره اموتو زياره قبر نبي asli woranu kasitemu woranu kasit ziyarinu muskiti nabi alayhi salatu wasalam wa hadhihi hiya ziyaratul mashru'a shintuna ziyara shari'a kayirtu wala yushra'u shaddu ar-rahli ilayha yani namnin den niyo fete armahi ani qabri nabiya tije mahiru bal shaddu ar-rihal rahli li ziyarati qubur al-anbiya was-salihin wala amakin ukhra ghayr masajid thalatha al-masjid al-haram wal-masjid an-nabawi wal-masjid al-aqsa ina qad al-ijma' ala tahrimi wa sunna la yushra wa shaddu ar-rihal ilayha yani din ash-shari'in kayne namni ke hidati qaburati malati din ash-shari'a kasinjirtu won dibi worketi sinkasne wordi won dibi biyete de sinkasne pakka qabri ishintu sunna kasinjirtu bal shaddu ar-rihal namni malini imal li ziyarati quburul anbiya won dibi fi imalle qaburu nabiyyota tifke imal والصالحين يقبر بودل كجيلات في كي إيمان والأماكن الأخرى يبردي بي غير المساجد الثلاثة مسكتي سدين تولا كسي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى مسكتي سدين تولا كسي ان اقد الاجماع اجماع كل وتدته والقلته على تحريم حرامها اللي تبي تيتكاتي اني قبر ابروتيف كي اجمايتو حرامو مالك الدين وساك سوسيتي كرينا ومفعله ابا قسم لاسنن فهو عاصم بنيته نيه ستين معصيه كجير آثم بقصده امن الدامر نيه ستين لمفهوم الحديث الوارد في شد الرحال اجل مفهوم حديثي ريفون وردبنه في شد الرحال الى المساجد الثلاثه املاتي غير مسكتي ستين اما كيفيه الزياره امو اك زياره قبر النبي عليه الصلاه والسلام فعلى الزائر ابا زياره جين ان يقف اتجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بادب وإجته إليه قبل النبي عليه الصلاة والسلام فوري جيفي لجيته بأدب أداب وخفض صوت أمن صوت قد بوفره ثم يسلم عليه دوب نبي سلامه قائل ويدو السلام عليك يا رسول الله نجيك بادي إرغي ثواقا ورحمة الله آرس وقانك بادي وبركاته دوب بركانك بادي لقول صلى الله عليه وسلم نبي ويا نارس أفنجي تجيمو ما من أهدي نول با يسلم علي كأن سلام إلا رد الله علي روحي أبو قديو أنت تنا جيبسي حتى أرد عليه السلام دوبة السلام تيسسون جوابو خنافي دوبة النبي مايا إلا رد الله علي روحي أبو قديو أنت تنا جيبسي حتى أرد عليه السلام دوبة السلام سوم سلامو يسسو ودافي بريدا ورنو فهمان نبي عليه الصلاة والسلام هدو دنيا كاكسن جلو قبر جرا وجرينين برزخ يسسون بولتم ديبي واغن كوليد بيك تناف نبي مايا حتى رد الله عليه روحي فارد عليه السلام من ابد في السلام ابو غدي انت تينا جي بيسي دو ابا سلام تي تيسني وادا دو بنادي بني سيد نبي نجرا امن وجرين دونم ككجرا بير والبان ولنجرا اكن دات النبي بمره دو بولوا النبي بادوي ها قبر سكجرا تناف زيارني السلام عليك يا رسول الله طيب تناف ابو غدي مايا دوبا نبي عليه الصلاة والسلام هدو تناف نبي واغو ديو سبحانه وتعالى مايا وما وبا محمد إلا رسول نبي كون إبي ثاني إلا رسول إني إرغتم وقتلك أفا إما تا قد خلت من قبل الرسل إسان دورين لي نبي قد دبري قد خلت من قبل الرسل إسان دورين لي نبي يوت قد دبري أفا إما تا مال نبي محمد اندو أو قتلا أو إجيس انقلبتم على عقابكم اسن ديني كسياتن يدينا ابو قد سبحانه وتعالى دوب ايت نوصف نبي بيدو دوبا تنو دي ونسي نبي ننجرا تناف مال قبر يسلين السلام عليك ينا دوبا ابو قد ونيدو انك حقيقه اخي ميت ميتيا وانه يشيلك امتنا دوم ميتون يشكلين دوتي دوب كافو بري السلام عليك اسن ارمين نكروت انك دوبا كل شيء همجتي المهم نبي هدوه دنيا كسنجرو تناف قبر يسزيارينا وإن قال الزائر ونم قبر نبي زيارتني السلام عليك يا خيرة الله من خلقي نجيك بعدي يا خيرة الله اي خيري واقع من خلقي كتك بودلسة أشهد أنك قد بلغت رسالة شهادة أنك أتني قد بلغت رسالة ها ديني دقانجيتي وديت الأمانة أمانة دقانجيتي ونسات الأمة ومثانيا يكني ذيفي وجاهدت في الله كجهادي حللت أجلي واقع اللهم آتي الوسيلة والفضيلة يا ربي أي وسيلة يتكني والفضيلة يتكني وبعث المقام محمود الذي وعدته أمنين كسباسك يك إياما المقام المحمود الذي درجة أولي أتي أهدي رفور اللهم أجره اللهم أجزه عن أمتي يا ربي أجر باسي في أمتي سارة خير الجزاء جزاك الله فلا باس حمد وام ثم بعد ذلك ثم بعد رسول يسلم على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ابو بكر عمر كريتا دي السلام عليه ويدعو لهما مني وكريتا ويترحم عليهما مني نار صف لما اثر عن ابن عمر رضي الله عنهما اجل اود عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه كان رضي الله عنهما رضي وكا سلم عليه انه كان عبد الله بن عمر اذا سلم على رسول الله عليه وسلم مالي دوفي قبر النبي دوفي النبي السلام وصاحبيه هي هريه سلامان لا يزيد على قوله ان تبي قد يوهن قبودي السلام عليك يا رسول الله assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Abata, thumma yasarifu kaila. Assalamu alayka ya Rasulullah, nage gabadi e Rasul kiwaka. Assalamu alayka ya Abu Bakar, nage gabadi e Abu Bakar. Assalamu alayka ya Abata, nage gabada e Abakin ki kaila, nage gabadi e Abakin ki, thumma yasarifu. Dubata ne chijima wayuhramu ala zaili, haramu ne abote dufte kabri na biya ziyare, eh wayuhramu ala zaili itaramu ne dag dufte kaburi na biya ziyare wa ghayrihi yo dag dibin at tamassuh bil hajara, yani takash kabri asun ka kabenno at tamassuh bil hajara takash eh kabri asun harkan ka gabeteni dubna fu dibin ishintun haramu aw taqbiliha aw dungennun haramu eh kabri sun harkan ka gabeteni nafu dibete aw bi sufu de senin gale senin aw bi kabri buddu nafu dibete haramu ya aw tawafu biha aw kabri nabi tawafati haramu aw istiqbaluha aw dungenno shi haramu aw istiqbaluha aw istiqbalu aw dungenno shi hala duai wakati kada aw su'al rasulullah sallallahu aw nabi kalino qadal hajati akni hajati sibas وتفريج الكروبات او ديب كان كسير ابوكس وشفاء المرضى مرض او دكوب سيرفور ونحو ذلك يوصف فكات وانت كل شيء حرام عليه لان ذلك كله لله خلاص كل واقمل تي ولا يطلب الا منه وديبي دكين كاردي سيدين حتى رسول كنين كاردي الا منه الا واقود لك سي وليس زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صحابه واجبه زياره قبر النبي عليه الصلاه والسلام يو قبري ariyai sawalaman abubakar fa umar wajiba wajiba moye wajibamu wala sharta fil hajji wala sharti hijjatimu kama yadunnu ba'dul juhal akinna madibin malat ka ilmu gam min al amma daga tagan somin bal hiya mustahabba ishin sunna fi haqqi man zara masjid an nabiy sallallahu alaihi wasallam ziyara qabr nabiyan sunna fi haqqi man zara masjid an nabiy sallallahu alaihi wasallam abuti ziyare no yat muskit nabiy alaihi salatu wasalam wala irtibata baynahuma wala wattilas qabdu بين الحج يشافيجا بتاتا غمغمي وما ورد في هذا الباب وان اوديسن فولا زيارين وتنكس من الاحاديث حديثي التي يحتج بها تاين ودبن دليل فيده من يقول بمشروعيه شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم كاين ودبن شريعه قبر النبي اتملاه وانها اشين من مكملات الحج الى صحيحه يد فهي احاديث ساقطه حديث ضعيف وموضوع لا اصل لها وثبان قبضه اما ضعيفه تلبين ضعيفه او موضوع او تلبي حديث ادو يدي هي حديثي اكاديتي دوكو من حج ابا حجج ولم يزرني دو تكاني زيارتين فقد جفاني نمسون ها ها ها افران كوتي فقد جفاني ها اللكيزي دغرت انا اللكيزي حديثي تون موضوع وحديثه حديثي دبي من زار قبري ابا قبري دي زياره وجبت له شفاعتي شفاعه ديت واجبت هذه حديث تون ضعيف وغيرهما كثير حديث لما تلك حديث يكن بالرجل وكلها لم يثبت منها حديث واحد كل شيء حديث تكل تكن مر اوديسني حديث من من جدتنا ميدافته دغان سوسبو بل جزم بعض اهل العلم انما دبي غمي مريده بعض اهل العلم انما دبي كعلم غمي مريده بان كل موضوع امته مكذوبه حديث قبر زياره قبر النبي دقي تترس حديث سن كل كل اشياء موضوعه مكتوبه حديث يدي يعني حديث دراسي تو ان شاء الله بول وان ارميتم بسبانا وان بودل دسلغي فبوانو جنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك.